الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الجزء الثامن من الفصل: تنبيهات على الكلام في موانع التكفير. الجزء الثالث من التنبيهات: ثانيا، الكتب الممهدة لدراسة الكتب الأساسية. مع بسط الشرح في الكتب الأساسية السابقة تضيع أحيانا رؤوسنا المسائل من الطالب، ومع عدم ترتيب العرض في الكتب الأساسية يفقد أحيانا بعض أجزاء المسائل. ومن هنا رأينا أن يدرس الطالب موضوع الإيمان والكفر من بعض الكتب المختصرة ليتمكن بذلك من حصر مسائل الموضوع ولمعرفة خلاصة القول في كل مسألة منها. وقد قدمت آنفا سردا لمسائل الإيمان ثم شرحا لضوابط التكفير، وهذا أيضا مما يساعد الطالب على دراسة الكتب الأساسية. أما الكتب الممهدة التي نوصي بدراستها قبل دراسة الكتب الأساسية فهي: 1- مسائل للإيمان في كتاب معارج القبول لحافظ حكمي، وموضعها في طبعة المكتبة السلفية بمصر بالجزء الثاني في موضعين منه، منص 17-46، وفيه تكلم عن حقيقة الإيمان وأنواع الكفر والفرق بين الإيمان والإسلام، ومنص 405-444 بعنوان 6 مسائل تتعلق بمباحث الدين، وهذا الجزء طبعته مستقلا مكتبة السوادي بجدة، ولكنه لا يتناول كل مسائل الإيمان خاصة مسألة حقيقة الإيمان التي هي أصل مسائل الإيمان كلها كما ذكرته من قبل، فحبذا لو طبع الجزء الخاص بحقيقة الإيمان 2 من 17-46 مع هذه المسائل الست مستقبلا ليكتمل الموضوع. 2- مسائل للإيمان في كتاب لوامع الأنوار البهية للسفريني، وهو أكثر استيعابا لمسائل الإيمان من معارج القبول. ومسائل الإيمان في لوامع الأنوار موضعها في طبعة المكتب الإسلامي 1411 هاء بالجزء الأول، منص من 352-446. هذا ما يتعلق بالكتب الممهدة، وفائدتها حصر مسائل للموضوع ومعرفة خلاصة القول فيها ثم يبني عليها الطالب من الكتب الأساسية. 3- كتب أخرى في موضوع الإيمان والكفر. بعد دراسة الكتب الممهدة ثم الكتب الأساسية، هناك كتب أخرى في نفس الموضوع ينبغي للطالب في مرحلة التخصص وطلب الاجتهاد في المرتبة الثالثة أن يقرأها من أجل توكيد أو توضيح بعض ما درسه في الكتب الأساسية. ومن هذه الكتب: 1- كتاب الإيمان بصحيح البخاري، وقد ذكر فيه معظم مسائل الإيمان على مذهب أهل السنة، وقد أثنى عليه ابن تيمية فقال: وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في صحيحه، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضمنه الرد على المرجئة، فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والحق أن البخاري لم يضمن كتابه الرد على المرجئة فقط، بل رد أيضا على المعتزلة والخوارج. وكان الأولى البدء بدراسة الإيمان بالبخاري قبل ما ذكرناه من كتب تمهيدية وأساسية، إلا أن الطالب قد تخفى عليه كثير من فوائده إذا بدأ به، خاصة مع إخلال ابن حجر بشرحه، فإن ابن حجر أشعري المذهب، وقد أدى هذا به إلى التقصير والإخلال بشرح الإيمان للبخاري من وجهين: أحدهما تقصيره في بيان مناسبة تراجم الأبواب لموضوع الإيمان ومسائله المختلفة، والوجه الثاني شرحه للكتاب على مذهب الأشاعرة وهم مرجئة، مع أن البخاري أراد به نصر مذهب أهل السنة، وأضرب لك أمثلة على ذلك. 5- فمن ذلك قوله في فتح الباري دار المعرفة ب1-46: إن السلف في قولهم إن الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، أنهم أرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. هذا كلامه وليس هذا قول السلف ولا مذهبهم. أما أنه ليس قول السلف، فإن من عرف الإيمان منهم بهذه العبارة قال إنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، ليس عملا بالأركان فقط، وبينهما فرق ذكرته من قبل. وأما أنه ليس مذهب السلف، فمذهبهم أن العمل من حقيقة الإيمان ليس شرطا في كماله فقط، والإيمان عندهم ثلاث مراتب: أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والعمل يدخل في المراتب الثلاث. فما كان من العمل تركه كفر فهو من أصل الإيمان، وما كان من العمل تركه فسق فهو من الإيمان الواجب كأداء الواجب وترك الحرام، وما كان من العمل الأيذم تاركه والأيعاقب فهو من الإيمان المستحب كالنوافل. فقول ابن حجر إن السلف قالوا إن الأعمال شرط في كمال الإيمان غير صحيح، بل هذا هو قول للمرجئة. قال البيجوري إن العمل شرط كمال على المختار عند أهل السنة، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال. وفي شرح قول اللقاني: والإسلام أشرحن بالعمل، قال البيجوري: والتقدير والإسلام شرحنه بالعمل الصالح، أي بالامتثال لذلك والإذعان الظاهري له سواء عمل أو لم يعمل. فمعنى الإسلام شرعا الامتثال والانقياد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مما علم من الدين بالضرورة. وقوله عند أهل السنة يعني الأشاعرة، هكذا يسمون أنفسهم، كما قال الزبيدي: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية، وهي تسمية في غير محلها كما تبين لك من هذا المبحث. باء. ومن ذلك قول ابن حجر: فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره. فقوله فعل يدل على كفره هو كقول المرجئة إن فعله علامة على كفره، وقد علمت من قبل أن هذا بخلاف قول أهل السنة الذين يقولون إنه كفر بفعله، كما علمت من قبل أن سبب قول المرجئة هذا هو أن الكفر عندهم لا يكون إلا بالقلب، وأن العمل ليس من حقيقة الإيمان فلا يكفر به، والتزموا أن من حكم الشارع بكفره بفعل يكون كافرا، وأن فعله هذا علامة على كفر قلبه. ومن ذلك قول ابن حجر في صيغة نفي الإيمان الواردة في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال: والمراد بالنفي كمال الإيمان. وهذا ليس صحيحا، فنفي الإيمان صيغة وعيد، والوعيد لا يرد إلا في حق من ترك واجبا إما من أصل الإيمان وإما من الإيمان الواجب، أما من ترك شيئا من الإيمان المستحب فلا وعيد في حقه. ولهذا فإن كل آية أو حديث ورد فيه نفي إيمان، فإما أن يراد به نفي أصل الإيمان فيكون صاحبه كافرا، وإما أن يراد به نفي الإيمان الواجب أي كماله الواجب فيكون صاحبه فاسقا. هذا حاصل ما ذكره ابن تيمية في دلالات صيغ نفي الإيمان، ويتم التفريق بين الدلالتين: هل نفي الإيمان يعني الكفر أم الفسق؟ بقرائن من نفس النص المشتمل على صيغة نفي الإيمان أو من نصوص أخرى. ولهذا فقد ذكرت في قاعدة التكفير أن صيغة نفي الإيمان محتملة ليست قطعية الدلالة على الكفر. ومن ذلك قول ابن حجر في باب الحياء من الإيمان، قال إن إطلاق كونه من الإيمان مجاز، وقال إنه أثر من آثار الإيمان. وهذا والذي قبله كله جار على مذهبه الأشعري أن العمل ليس من الإيمان على الحقيقة، وأن العمل إذا سمي إيمانا فعلى سبيل المجاز أو لأنه ثمرة من ثمرات الإيمان، وهذا كله مخالف لمذهب أهل السنة. ولهذا لم ننصح بالبدء بدراسة الإيمان من صحيح البخاري نظرا لهذه الأخطاء ونحوها، ولكن دراسته مهمة وتؤخر بعد دراسة الكتب الأساسية والتمهيدية إلا أن يجد الطالب من يشرحه له على مذهب أهل السنة. 2- كتاب الإيمان بصحيح مسلم وشرح النووي له، ويدرس مع الإيمان بالبخاري أو عقبه. ومع التشابه بين الكتابين ومع أن ابن حجر نقل في شرحه عن النووي، إلا أن هذا لا يغني عن دراسة الإيمان بصحيح مسلم لسببين: الأول، تفرد مسلم بأبواب لم يردها البخاري في كتاب الإيمان، إما تفرد مطلق، وإما لأن البخاري أوردها في كتب أخرى كأحاديث الشفاعة، أوردها مسلم بالإيمان في حين أوردها البخاري بالرقاق والتوحيد. الثاني، جمع مسلم للروايات المتعددة للحديث في نفس الباب، وما يترتب على هذا من فوائد كتفصيل المجمل ومعرفة زيادات الثقات وغير ذلك. ومذهب النووي في الإيمان كابن حجر، إلا أن أخطاءه في الشرح أقل. ثلاث، أما كتب الإيمان في بقية الكتب الستة وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فليس فيها فوائد أكثر مما ورد بكتبي الإيمان بالصحيحين، ولكن ينبغي قراءتها من باب استكمال دراسة الموضوع من الكتب الستة، وستجد أن أحاديث الإيمان بالسنن هي تكرار لأحاديث الصحيحين بل أقل مما بالصحيحين بكثير. أربعة، وما قلته في الإيمان بالسنن الأربع أقوله أيضا في كتاب الإيمان بشرح السنة للبغوي، ليس فيه فائدة أكثر مما بالصحيحين بل هو دونهما بكثير. وإن زاد البغوي في آخر كتاب الإيمان بعض أبواب في القدر والصفات والاعتصام فهذه أفردها البخاري بكتب مستقلة في صحيحه، كما أنها ليست من صلب موضوع الإيمان. وقد نقل ابن حجر في شرحه بعض الفوائد عن البغوي رحمة الله عليهم أجمعين. خمس، وما قلته في كتب الإيمان في السنن الأربع وشرح السنة للبغوي أقوله أيضا في كتاب الإيمان لابن منده محمد بن إسحاق 395 هاء، فليس فيه شيء أكثر مما بكتبي الإيمان بالصحيحين على طوله باستثناء بعض الفوائد في تراجم أبوابه. وقد نقل عنه ابن حجر جملا يسيرة في شرحه لكتاب الإيمان بالبخاري، وكتاب الإيمان لابن منده طبعته مؤسسة الرسالة بتحقيق وتخريج دل علي بن ناصر الفقيهي. 6. كتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي 458، وهو صاحب الأحكام السلطانية، وهو علم من أعلام المذهب الحنبلي، وإذا أطلق الحنابلة لفظ القاضي فهو المراد. وكتاب أبي يعلى مسائل الإيمان مطبوع بتحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف، دار العاصمة 1410 هاء. والكتاب جيد ومفيد خاصة في الرد على المرجئة على اختلاف فرقهم، كما أن تعليقات محققه وإضافاته مفيدة جيدة وفيها أخطاء يسيرة، منها أن القاضي ذكر أن الصحابة أجمعوا على أن مانع الزكاة مرتدون فاعترض المحقق على ذلك 330، وقول القاضي هو الصواب. وقد سبق كلام ابن تيمية في هذه المسألة، ولا اعتبار للخلاف الناشئ بعد إجماع الصحابة. ومنها قوله إن الحكام بغير ما أنزل الله في عصرنا كفار كفرا أكبر، وهذا حق، ولكنه فسره على أنه لاعتقادهم عدم صلاحية حكم الله ورد شرعه 342، أي جعله كفرا أكبر لأنه كفر اعتقاد، وهذا يمكن أن ينازع فيه البعض. وقد ذكرت لك من قبل أن الحكم بالكفر يترتب على سببه لا على نوعه وبواعثه، والسبب في آية المائدة هو مجرد ترك الحكم بالشريعة، فكيف إذا انضاف إليه الحكم بخلافه؟ وسيأتي شيء من التفصيل في هذه المسألة في المبحث الثامن من هذا الفصل إن شاء الله. 7. كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة 235 هاء، ليس فيه فائدة تذكر، وهو مطبوع، دار الأرقم 1405 هاء. 8. كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 224 هاء، مطبوع مع الكتاب السابق، وفيه فوائد كثيرة، ونقل عنه ابن تيمية في الإيمان المجلد السابع، كما نقل عنه ابن حجر في الإيمان بالفتح، ولكن بكلام أبي عبيد رحمه الله خطأ ينبغي التنبيه عليه، وهو قوله: ولا يكفر المسلم إلا بكلمة الكفر خاصة، فيص 97 من الطبعة المشار إليها. هذا خطأ، إذ قصر الكفر على القول المكفر فقط. وقد علمت من قبل أن الكفر على الحقيقة يقع بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، وأنه في أحكام الدنيا يقع بقول أو بفعل. وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وهذا ترك مجرد، فقصر أبي عبيد التكفير على الإتيان بالقول المكفر فقط هو خطأ بلا ريب. 9. كتب شعب الإيمان، وهي كتب معنية ببيان شعب الإيمان الواردة في حديث الإيمان 64 شعبة الحديث، وذلك على سبيل الحصر، وهما كتابان: همزة، كتاب المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد وللها الحليمي 403 هاء، دار الفكر 1399 هاء بتحقيق حلمي محمد فودة، باء كتاب شعب الإيمان للبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين 458، دار الكتب العلمية 1410 هاء بتحقيق أبي هاجر بن بسيوني زغلول، وهو كتاب كبير في 7 مجلدات كبيرة مع فهارس في مجلدين. واعتمد البيهقي فيه على كلام الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان وبني عليه، وهو ليس من الكتب الأساسية في دراسة موضوع الإيمان، فمن وجد متسعا من الوقت قرأه. وقد اعتنى البخاري ومسلم في كتابي الإيمان من صحيحيهما بالكلام في شعب الإيمان، ولكن ليس على سبيل الحصر والاستيعاب كما فعل الحليمي والبيهقي، وإنما ذكر الشيخان بعض الشعب للاستدلال على صحة مذهب أهل السنة وللرد على المرجئة والمعتزلة والخوارج. وعلى هذا فمن أراد معرفة هذه الشعب على سبيل الحصر تقريبا فليرجع إلى كتاب الحليمي أو كتاب البيهقي. وأنبه هنا على أن ما قاله البيهقي في الإيمان ليس هو قول أهل السنة، وإنما يشبه قوله قول ابن حزم الذي ذكرناه آنفا، من حيث أنه جعل الأعمال والطاعات كلها من الإيمان ولكنها ليست داخله في أصل الإيمان، ويبين هذا قول البيهقي. باب الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان 1:38، ثم قال: باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان 1:43. فاتفق مع المرجئة في قوله الأول وخالفهم في الثاني كابن حزم، وإن كان البيهقي محسوبا في الجملة من الأشاعرة. 10. كتب الاعتقاد الجامعة التي كتبها السلف بأسانيدهم، أشرنا إليها في النوع الأول من كتب الاعتقاد في المرتبة الثالثة، وجميع هذه الكتب تشتمل على أبواب في مسائل الإيمان، وإذا قرأتها وقرأت المجلد 7 من فتاوي ابن تيمية ستجده قد جمع أهم ما ورد بهذه الكتب في الإيمان أحيانا بنصه مع حذف الأسانيد. ومؤلف هذه الكتب منهم من يسرد الأحاديث والآثار دون أن يعلق عليها، ومنهم من يعلق بعبارته للشرح والإيضاح، وهذه أكثر فائدة، كالآجري في كتابه الشريعة، وابن بطة في كتابه الإبانة، وابن خزيمة في التوحيد، وإسماعيل التيمي في الحجة في بيان المحجة. 11. كتابات ابن القيم في موضوع الإيمان والكفر، وهو لم يكتب فيه على وجه الاستيعاب، وإنما كتب في توضيح بعض مسائله، خاصة أنواع الكفر، والكلام في الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق وغيرها، وتقسيم كل منها إلى أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مكفر. ومن كتبه التي ذكر هذا فيها: همزة، كتاب الصلاة له في المسائل من الأولى إلى الرابعة، من أول الكتاب إلى 33، طبعة دار الكتب العلمية، باء كتاب مدارج السالكين بالمجلد الأول في آخر كلامه عن التوبة، 164 وما بعدها، طاء واحد، دار الكتب العلمية. كتاب مفتاح دار السعادة له واحد من 87 إلى 104، دار الفكر. كتاب طريق الهجرتين له الفصل الخاص بطبقات المكلفين بآخر الكتاب من الطبقة الأولى إلى 17، به مباحث إيمانية هامة من 349 إلى 414، دار الكتب العلمية 1402 هريا. تعقيب على كتابات ابن القيم رحمه الله. ذكر ابن القيم في كتابه الصلاة 24:30 أن المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، وهو في هذا متابع لابن تيمية كما ورد في مجموع الفتاوى 7:633. أما أن الطاعات كلها فرضها ونفلها من شعب الإيمان فصحيح، وأما أن المعاصي كلها من شعب الكفر فغير صحيح، بل الدليل بخلاف قوله، فقد قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الحجرات 7. وقد ذكرت هذه الآية من قبل، ونقلت قول الإمام محمد بن نصر المروزي فيها، وهو قوله لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع، نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. وفي الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بينهما. أما كلام ابن القيم في حق الحاكم بغير ما أنزل الله في كتابه الصلاة ففيه لبس وغير واضح، ولكنه في كتابه مدارج السالكين تكلم بكلام واضح ولكنه غير صحيح. أما في كتابه الصلاة فقال فيص 25 فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ثم قال عقب هذا فيص 26 ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي للاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية. وحاصل هذا الكلام أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر غير مخرج من الملة، مع أنه قرنه بترك الصلاة الذي قرر أنه كفر أكبر في صدر كتابه هذا. فتأمل التناقض، ولكنه في كتابه مدارج السالكين تكلم بكلام واضح فقال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول للكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والصحيح الذي ذكره ابن القيم غير صحيح، فإنه جعل الحكم بغير ما أنزل الله من الذنوب غير المكفرة كالزنا وشرب الخمر، فهذه هي التي لا يكفر فاعلها إلا بجحد أو استحلال، وهو قد أشترط لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون جاحدا، فقال إن اعتقد أنه غير واجب، وهذا هو الجحد وهو إنكار الوجوب، مع أنه انتقد هذا القول قبل كلامه هذا بسطور فقال ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. هذا كلامه، وهذا الذي انتقده هو نفس ما وقع فيه فناقض نفسه، وذلك لأن هذا ذا الكلام لا أصل له في دين الله تعالى، بل هي محض آراء العلماء، وهذا هو سبب التناقض والاختلاف. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، النساء 82. والصواب في هذا أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله عمدا كفر أكبر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، كما ذكرته في نقد كلام الحسن الهضيبي عند كلام السابق في أخطاء التكفير، لأن هذه الذنوب قد ثبت بالنصوص أنها كفر أكبر. وما كان كذلك لا يشترط للتكفير به جحد أو استحلال كما ذكرته في التنبيه الهم المذكور عقب تعليقي على قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بقي أن يعلم الطالب أن كلام ابن القيم المذكور في مدارج السالكين في من حكم بغير ما أنزل الله بتقسيماته التي ما أنزل الله بها من سلطان هو نفس ما ذكره ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية في نفس المسألة، وكأنه نقله عن ابن القيم بتصرف لأنه متأخر عنه في الوفاة، وهو ما نقله الألباني واستحسنه في تعليقه على متن العقيدة الطحاوية ص41. وعلى هذا القول والتقسيم معظم أهل العلم المعاصرين إن لم يكن جميعهم، وستأتي أقوالهم في المبحث الثامن وفيه بحث هذه المسألة بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. 12. كتاب الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر المكي الهيتمي 974 هاء، ومعن قواطع الإسلام أي ما يقطع الإسلام من الأمور المكثرة، وهو كتاب ليس فيه كثير فائدة، ونقل كثيرا عن الشفا للقاضي عياض، وهو مطبوع بآخر كتابه الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر، ويغني عنه كتاب الشفا. 13. كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 1182 هاء، وهو صاحب كتاب سبل السلام. وكتابه تطهير الاعتقاد عبارة عن رسالة مختصرة مفيدة، وذكر فيه أن الصبي المحكوم بإسلامه إذا أدرك البلوغ وهو كافر أنه يعتبر كافرا أصليا ليس مرتدا، لتبين عدم صحة إسلامه السابق. والصحيح أنه يصح إسلام الصبي المميز وتصح ردته ولا يؤاخذ بها حتى يبلغ. انظر المغني مع الشرح الكبير 1/91-92، وهذا الرأي لم ينفرد به الصنعاني كما يظنه البعض، فقد قال العلامة محمد بشير السهسواني في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 420-421، مكتبة ابن تيمية 1410 هاء، إن الصنعاني انفرد بهذا القول متابعا في ذلك بعض علماء نجد، وهذا غير صحيح بل هو مسبوق في هذا، فقد نسب ابن القيم هذا الرأي لبعض علماء السلف في كتابه أحكام أهل الذمة 2507. وخلص الصنعاني من هذا إلى أن أعراب البادية الواقعين في الأمور المكفرة والذين لا يعرف لهم إسلام صحيح من قبل أنهم كفار أصليون. وكتابه تطهير الاعتقاد اشتمل على الرد على بعض الشبهات التي يظنها البعض موانع من التكفير، وهذه الردود هي أهم ما فيه. 14. كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني محمد بن علي 1250، وهي رسالة مختصرة مفيدة بها كشف لبعض الشبهات، ومنها شبهة التفريق بين كفر العمل وكفر الاعتقاد نسبها للصنعاني، وأسهب الشوكاني في الرد عليه وكلامه جيد، إلا أنه كان ينبغي أن يبين أن الحكم بالكفر في الدنيا لا يكون إلا بقول أو بفعل، مع أنه ذكر هذا في موضع متقدم بنفس الكتاب 39 قبل تعرضه لهذه الشبهة 49. وهذه الأرقام بطبعة الكتاب بتخريج علي المهذري دار القدس بصنعاء 1407 هاء. وقد رد على الصنعاني أيضا صديق حسن خان القانوبي في كتابه الدين الخالص مكتبة دار التراث بالقاهرة 487-92. وكلامه يشبه كلام الشوكاني وهو من مدرسته، وصديق حسن خن هو صاحب الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني. 15. كتابات علماء الدعوة النجدية في موضوع الإيمان والكفر، ومنها همزة كتاب التوحيد حق الله على العبيد لمحمد بن عبد لوهب وشرحه فتح المجيد لحفيده عبد الرحمن بن حسن، وقد سبق التنبيه عليهما ضمن كتب المرتبة الثانية، وكل ما ورد بهذين الكتابين وبأمثالهما من التكفير هو من باب التكفير المطلق، أما تنزيل أحكام الكفر هذه على المعينين فيجري وفق ما ذكرت في قاعدة التكفير. ب. كتاب كشف الشبهات في التوحيد لمحمد بن عبد لوهب. ج. كتاب الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد لوهب، وهم القسم الخامس من مؤلفاته التي طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود. ج. كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق لسليمان بن عبد ولله بن محمد بن عبد لوهب، وهو صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، وفي كتابه التوضيح نقل كلام ابن القيم في كتابه الصلاة وتابعه في اخطائه. كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لمجموعة من علماء الدعوة، وكتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهو عدة أجزاء، وموضوعنا في الجزء الثامن منها وهو كتاب المرتد، وبعضه في الجزء السابع كتاب الجهاد. وكتابات علماء الدعوة النجدية مبنية في الأساس على كلام ابن تيمية وابن القيم في هذا الموضوع. وأهم ما في كتابات علماء الدعوة النجدية رحمهم الله هو بيانهم لحقيقة التوحيد ومعنى الطاغوت والكفر به، والتنبيه على الأمور المكفرة المتلبس بها كثير من الناس، ثم ردهم على كثير من الشبهات الواردة في موضوع التكفير، خاصة الرد على أمور يظنها البعض أعذارا شرعية مانعة من التكفير وهي ليست كذلك. 16. كتاب أعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي، وقد سبقت الإشارة إليه. 17. كتاب إيثار الحق على الخلق لابن الوزير محمد بن إبراهيم الوزير، 840 صاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، وكتابه إيثار الحق مع الكتب السابقة لا يبقي فيه كثير فائدة. 18. كتاب الإيمان أركانه حقيقته نواقضه للأستاذ محمد نعيم ياسين، وكلامه في شرح أركان الإيمان الستة جيد، وكذلك كلامه في نواقض الإيمان جيد باستثناء خطأ وقع فيه في أول كلامه في النواقض، سنذكره إن شاء الله. أما كلامه في حقيقة الإيمان فبه عدة أخطاء، وأذكر فيما يلي أهم الأخطاء الواردة بهذا الكتاب، وذلك حسب طبعة دار عمر بن الخطاب. همزة فيص 85، قال المؤلف إن الذين قالوا إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل للجوارح هم معظم أهل السنة، وهذا الكلام خطأ من عدة أوجه، وهي لم يذكر المؤلف إلا تفسيرا واحدا للإيمان على مذهب أهل السنة، وقد جرت عادة السلف في تأليف الكتب التي تقتصر على ذكر قول واحد في المذهب، سواء كان مذهبا اعتقاديا أو فقهيا، جرت عادتهم على ذكر القول الراجح في المذهب ليكون هو أول ما يعرفه الطالب فيه، وليترسخ عنده قبل معرفة الخلاف والأقوال الأخرى. ولهذا كان ينبغي أن يذكر المؤلف القول الراجح عند أهل السنة في تفسير الإيمان، فإن القول الذي ذكره ليس راجحا ولا مشهورا، بل هو قول شذ. أما القول الراجح عند أهل السنة فهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال ابن حجر إن اللالكائي روى بسنده الصحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أن القول الذي ذكره المؤلف ليس من الأقوال المتفق عليها عند أهل السنة، بل هو قول شذ، ولهذا لم يذكره ابن تيمية في أقوال أهل السنة، فقد قال رحمه الله: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح، إلى أن قال: إن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأي أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أردوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. أما القول الذي ذكره المؤلف أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح فهو قول شذ، والشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات، وهو بالإضافة إلى شذوذه قول خطأ. وهذا التعريف خطأ لأنه يسقط بعض فروض القلب الإيمانية. ووجه الخطأ في هذا التعريف يتبين بمعرفة أن أمور الإيمان الواجبة على القلب ثلاثة، وهي المعرفة أو العلم والتصديق وأعمال القلب، وكلها من أصل الإيمان وشروط صحته. فمن قال إن الإيمان قول وعمل أراد بالقول قول القلب وهو معرفته وتصديقه وقول اللسان، وأراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فاشتمل هذا التعريف للإيمان على واجبات القلب الثلاثة. ومن قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فأراد باعتقاد القلب معرفته وتصديقه وأعماله. أما من قال إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح فقد أسقط من الإيمان معرفة القلب وأعماله، وهما من أصل الإيمان وشروط صحته، وبهذا يتبين خطأ هذا التعريف. ولهذا فإن أبا عبد أله ابن بطة لما ذكر هذا التعريف الشذ أعقبه بقوله: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال، لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها. فذكر معرفة القلب في كلامه هذا، كما ذكر أعمال القلب في قوله: وأما ما فرض على القلب فالإقرار والإيمان والمعرفة والتصديق والعقل والرضا والتسليم، فالرضا والتسليم من أعمال القلب. فكل من ذكر من أهل السنة في تعريف الإيمان لفظ تصديق بالقلب بين في شرحه أن معرفة القلب وعمله من لوازم هذا التصديق، وهذا ما بينه الشيخ حافظ حكمي بقوله: ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعن مجرد التصديق. وقوله لم يعن مجرد التصديق أي التصديق الخبري، تصديق الخبر والمخبر. والشيخ حافظ حكمي متابع في قوله هذا لابن القيم في قوله: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. والحق أن التصديق وهو أحد أعمال القلب لا يدل على غيره من أعمال القلب كالانقياد والمحبة، لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن، وإنما يمكن أن يدل عليها بدلالة اللزوم. ولهذا قال حافظ حكمي: التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد، وقال ابن القيم: التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهذا اللزوم ليس بلازم، إذ قد تخلف الانقياد عن التصديق في كفر الاستكبار ككفر إبليس، فليس الانقياد بلازم دائما للتصديق. ولهذا كان قول جمهور أهل السنة أكمل، وهو قولهم إن الإيمان قول وعمل، خاصة وأن بعض المرجئة قال في تفسير التصديق بمثل ما قال ابن القيم وحافظ حكمي، فقد قال سعد الدين التفتازاني: وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول ذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم. وفي بيان وجوب معرفة القلب وعمله بالإضافة إلى تصديقه كشروط لصحة الإيمان قال ابن تيمية: الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة. وقال أيضا: ولابد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. وقال أيضا: وأحمد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب، إلى أن قال: فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان. أما الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب هذه الأمور كلها فتجدها في المراجع الأساسية والتمهيدية التي أوصيت بها، كما تجدها في كتابي الحجة في أحكام الملة الإسلامية ب فيص 85. بعدما ذكر القول السابق قال الأستاذ محمد نعيم ياسين: أن بعض أهل العلم قالوا إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وليس العمل منه. ثم قال فيص 86: إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف صوري نظري، ولم يذكر أصحاب هذا القول. وقد علمت من قبل أنهم مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأتباعهما، وقد ذكرهم ابن تيمية. ثم قال: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولو كان الخلاف صوريا لما اشتد نكير السلف عليهم، فللنكار لا يكون إلا لما هو منكر من ترك واجب أو فعل محرم لا لشيء صوري. وفي 87 اعتبر المؤلف مرجئة الفقهاء من أهل السنة في قوله وأجمع أهل السنة إلى قوله وجعلوا الجزء الآخر من مقتضياته وثماره، ولم يقل أحد من السلف إن مرجئة الفقهاء من أهل السنة وإن تساهل المتأخرون في هذا. وفي 87 قال المؤلف: والكل متفقون على عدم التكفير بترك العمل، وهذا خطأ فاحش، بل هناك أعمال هي شرط في صحة الإيمان يكفر تاركها، كتارك الصلاة هو كافر بإجماع الصحابة وإن كان مقرا بوجوبها، كما نقته في التنبيه الهم المذكور عقب التعليق على قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان. وفي 99 قال المؤلف: من قال قولا أو فعل فعلا يدل على إنكار شيء مما تقدم يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين وخرج من دين الله سبحانه، وهذا الكلام صحيح بشرط عدم حصر الكفر في الإنكار فقط، ولكنه قيده بكلام أخطأ فيه فقال عقب كلامه السابق: فإن كان قوله أو فعله مطابقا لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرا في الدنيا والآخرة فيعامل بأحكام الكفار في الدنيا وتطبق عليه أحكام الردة. فقوله من قال قولا إلى وخرج من دين الله هذه صفة الأقوال والأفعال المكفرة صريحة الدلالة، وقد ذكرت لك أن هذه لو يسأل فاعلها عن قصده ولا اعتقاده وأن هذا شرط فاسد، بل من قال أو فعل ما هو كفر صريح فهو كافر ظاهرا وباطنا ولو ادعى أنه لم يقصد الكفر. فالذين استهزأوا بالصحابة في غزوة تبوك كفرهم الله بمجرد قولهم والدعوى أنهم كانوا يلعبون ولم يقصدوا الكفر ولم يكذبهم الله في ادعائهم هذا، فعلم أنهم صادقون في عذرهم وأنهم لم يقصدوا أن يكفروا، ولكن الله أبطل هذا العذر ولم يقبل، فدل هذا على أن قصد الكفر ليس شرطا للتكفير، وإنما العبرة بقصد إتيان القول أو الفعل المكفر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لأتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة من 65 إلى 66. وقال ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد ذو الكفر أحد إلا ما شاء الله. وقال أيضا: فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم كلهم. بل إن الشخص إذا قال أو فعل ما هو كفر صريح وادعى أنه لا يعتقد بصحة ما قاله كفر أيضا، كما نقل اللالكائي عن أبي ثور رحمهما الله قوله: ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام، قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. وقد تكلمت في هذه المسألة بالتفصيل في أخطاء التكفير في بيان الفرق بين قصد العمل المكفر وقصد الكفر به. وبهذا تعلم أن القيد الذي ذكره المؤلف فإن كان قوله أو فعله مطابقا لحقيقة نيته واعتقاده هو قيد غير صحيح، لم يقل به لا أهل السنة ولا مرجئة الفقهاء ولا مرجئة المتكلمين الأشاعرة، وإنما هو شرط فاسد اشترطه بعض غلاة المرجئة، ومنهم المرجئة المعاصرون الذين يقولون باشتراط كفر القلب بجحد أو استحلال أو اعتقاد كشرط للحكم بالكفر، وهو شرط يؤدي إلى عدم تكفير كثير من الكافرين. فهذه أهم الأخطاء بكتاب الإيمان للأستاذ محمد نعيم ياسين. وهناك أمور أخرى كالفقرات التي نقلها من العقيدة الطحاوية ولم ينبه على ما فيها من زلل، ومنها تعريف الإيمان الذي نسبه لمعظم أهل السنة فقد تابع فيه شارح العقيدة الطحاوية، وكلاهما أخطأ. وقد نبهت على خطأ الشارح في تعليقي على العقيدة الطحاوية بكتب المرتبة الثانية 19 رسالة ماجستير بعنوان ضوابط التكفير عند أهل السنة لعبد والله بن محمد القرني، صادرة من جامعة أم القر كلية الدعوة قسم العقيدة في 141 صفها، وتقع في 400 صفحة مصورة عن نسخة على الآلة الكاتبة. وفيها تكلم المؤلف في ثلاثة موضوعات أساسية، وهي الإسلام الحكمي وأنواع الشرك والكفر وموانع التكفير من الجهل والتأول والتقية والإكراه، وإن وضع لهذه الموضوعات عناوين أخرى. وبهذا لم تأتي الرسالة مستوفية لمسائل موضوع ضوابط التكفير، ولعل أهم أوجه التقصير فيها وجهان: الأول أنه لم يبين الفرق بين أسباب الكفر وأنواعه، وأن الحكم بالكفر في الدنيا لا يكون إلا بقول أو بفعل كما قال شيخ الإسلام: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك. وإنما اقتصر كلام المؤلف على أنواع الكفر، ومع ذلك فهو لم يستوعبها. الوجه الثاني أنه لم يتكلم في الجانب القضائي لموضوع التكفير باستثناء ذكره لبعض الموانع، فلم يتكلم في الإثبات وغيره من الشروط والاستتابة واستيفاء العقوبة والفرق بين المقدور عليه والممتنع وصفة الحاكم. هذه أهم أوجه التقصير في هذه الرسالة، خاصة وأن مؤلفها سماها ضوابط التكفير. أما الأخطاء الواردة فيها فمنها ميلي همزة في 178 نفى المؤلف وجود كفر التكذيب وقال إنه كله كفر جحود، وقد بينت الفرق بينهما في التعليق على العقيدة الطحاوية، وأن كفر التكذيب تكذيب بالباطن والظاهر، وأن كفر الجحود تكذيب بالظاهر مع تصديق الباطن. فقال المؤلف: لا يكون كفر التكذيب والاستحلال باعتقاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كاذب، وإنما يكون تكذيبا باللسان مع العلم بالحق في الباطن، وذلك أن التكذيب لا يتحقق إلا ممن علم الحق فرده، وأما من لم يتبين له الحق وكان له شبهة وتأول فلا يكون مكذبا ولا ردا للحق. فأقول: اعلم أن من واجبات القلب الإيمانية العلم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إجمالا والتصديق به، وضد العلم الجهل، وضد التصديق التكذيب، ويقع بالقلب واللسان. فليس التكذيب ضدا للعلم كما قال المؤلف، ولكنه ضد للتصديق. فمن لم يعلم شيئا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به فهو كافر كفر جهل. ومن علم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصدقه بقلبه ولبلسانه فهو كافر كفر تكذيب. ومن علم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه بقلبه وكذبه بلسانه فهو كافر كفر بخود. ومن علم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبه بقلبه وصدقه بلسانه فهو كافر كفر نفاق. وقد نفى المؤلف تكذيب القلب، وهو موجود في كفر التكذيب وكفر النفاق، واعتبر أن العلم بالحق في الباطن ينافي اعتقاد أن الرسول كاذب ولو يقع معه إلا تكذيب اللسان، فخلط بذلك بين العلم والتصديق. والصواب أنه يجتمع في القلب العلم بما جاء به الرسول واعتقاد كذبه في الباطن كما في كفر التكذيب وكفر النفاق. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون 1. فمع تصديقهم بلسنتهم لا ينصرف كذبهم إلا إلى قلوبهم، فسبب كذبهم أنهم يقولون ما لن يعتقدون بقلوبهم كما قال تعالى: يقولون بلسنتهم ما ليس في قلوبهم. الفتح 11. ووصفهم الله بأنهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. التوبة 45. فاعتقاد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام بالقلب ثابت بالنصوص ولا سبيل إلى نفيه. باء. وفي 179 قال المؤلف: وكفر التكذيب والاستحلال هذا هو حقيقة الكفر عند المرجئة، إذ لا يكون الكفر عندهم إلا بما يناقض الاعتقاد والتصديق الذي جعلوه حقيقة الإيمان. ثم قال في 196: إن المرجئة لما قرروا أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان التزموا أن من ترك العمل بالكلية ليس كافرا، وأن مناقض الالتزام الظاهر بمجرد العمل لا يكثر أيضا، بل لابد في الحالين من إظهار ما يدل على كفره بالنطق الدل على الاستحلال والتكذيب، وأن مجرد الرد بالعمل سواء كان ذلك بالترك أو بالفعل لا يكون كفرا لذاته مطلقا. وأقول: كان ينبغي أن ينبه المؤلف على الفرق بين أقوال فرق المرجئة في هذه المسألة، وهو ما لم يفعله في رسالته كلها، فإن الذين يشترطون التصريح بالاستحلال أو التكذيب باللسان هم غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف. أما مرجئة الفقهاء والمتكلمين فإنهم لا يشترطون ذلك، بل إنهم متفقون مع أهل السنة على أن من قال أو فعل ما هو كفر كفر ظاهرا وباطنا، ويكون عمله المكفر الظاهر علامة على أنه مكذب بقلبه، فالتكذيب عند هؤلاء لازم للكفر الظاهر، وعند أولئك شرط مستقل للتكفير بالعمل الظاهر المكفر. وقد نبهت على هذا الفرق في أكثر من موضع من قبل. وفي 181 نفى المؤلف وجود كفر الجهل، فقال: الأصل في الكفر مطلقا أنه إنما يكون عن عناد واستكبار وإعراض عن الحق بعد معرفته وقيام الحجة به، وليس كل كافر عرف الحق أو قامت عليه الحجة، بل هناك من يعيش ويموت وهو لم يعرف الحق ولم يسمع به، ومثل هذا يختبره الله يوم القيامة. والذي حمل المؤلف على قوله هذا أنه قال إن الحجة تقوم على الناس بالفطرة، كما أنكر المؤلف مسألة اختبار من لم تبلغه الحجة يوم القيامة، وكلامه هذا كله مخالف لمذهب أهل السنة، وسيأتي كلامه بنصه مع نقده بعد قليل إن شاء الله. والحاصل أنه ليس كل كافر قد بلغته الحجة، ومثل هذا يكون كفره كفر جهل كما قال ابن القيم رحمه الله: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لأشريك الله، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. وقد نقل المؤلف قول ابن القيم هذا فيصف 1107 من رسالته، وفي صم 211 إلى 214 قال المؤلف إن من ترك صلاة واحدة أو بعض صلوات الأي كفر، وإنما الذي يكفر بترك الصلاة هو التارك لها بالكلية. واستدل لذلك بحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كاله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ذكر المؤلف هذا الحديث ثم قال: في صم 214 فالحديث صريح على أن الانتقاص من الصلاة بعدم الإتيان ببعضها مع الالتزام بها في الجملة ليس كفرا، وأن من تحقق منه ذلك فهو تحت المشيئة، ومن كان كذلك لا يكون كافرا، لأن الكافر محكوم عليه بالخلود في النار. وهذا الذي قاله المؤلف خطأ، فإنه لا ينبغي فهم الأحاديث بمعزل عن قول السلف في المسألة، والثابت عن السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر فقد كفر. وقد نقلت هذا عن ابن القيم من قبل، ومن ذلك ما نقله عن محمد بن نصر عن ابن المبارك قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقته متعمدا من غير عذر فقد كفر. وقال أيضا: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ومن لم يأت بهن، يتعين حمله على من انتقص من صفة الصلاة شيئا، كأن لا أيتم ركوعها أو سجودها، لا من انتقص من عددها شيئا. ولو كان القول على ما قاله المؤلف من أن ترك صلاة أو بعض صلوات ليكفر، لفتح بذلك باب التلاعب بالأحكام الشرعية على مصراعيه، إذ لا يكون هناك سبيل لتكفير من ترك الصلاة في أحكام الدنيا، ولكان ترك الصلاة من الأعمال محتملة الدلالة على الكفر، إذ بإمكان كل من يراد مؤاخذته على ترك الصلاة أن يحتج على القاضي بأنه يصلي شهرا ويترك شهرا، أو يصلي أسبوعا ويترك أسبوعا، أو أنه يصلي الجمعة فقط، أو أنه يذكر أنه كان يصلي منذ عدة سنوات وهو في كل هذه الصور غير تارك للصلاة بالكلية، فلا سبيل إلى تكفيره حسب قول المؤلف، ويصبح ترك الصلاة بذلك غير صريح في الكفر بل محتمل الدلالة. وفساد هذه اللوازم ينبئك عن فساد القول المستلزم لها هذا. وأحب أن أنبه هنا على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تناقض كلامه في هذه المسألة، فذكر حديثا بمعنى ما ذكره المؤلف هنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الحديث. وذكر أن الذي في المشيئة بما يعني أنه غير كافر هو من لم يحافظ على الصلاة لا تاركها، وفسر عدم المحافظة بتأخير الصلاة عن وقتها، وضرب لذلك مثالا بأمراء بني أمية وكانوا يؤخرونها لآخر وقتها لأبعد خروج وقتها، كما ذكره البخاري في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه. فهذا الحديث لا يعني أن تارك الصلاة غير كافر في المشيئة، إلا أن ابن تيمية قال بعد ذلك إن من يصلي أحيانا ويدع الصلاة أحيانا فيه نفاق وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وهذا تناقض. وقد أضفت توضيحا بشأن الأمراء وأنهم كانوا يصلون في آخر الوقت لبعد. اضطرب المؤلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتناقض كلامه فيها، فقد قال في الصم 220 منكرا على من قال إنه لا يكفر إلا من جحد أو استحل، والذي يبين فساد هذا القول أن الله قد جعل الحكم بغير الشريعة هو مناط الكفر ولم يذكر الاستحلال والجحود، بل الجحود كفر ولو لم يكن معه تحكيم لغير الشريعة. فالجاحد المستحل كافر، شرع من دون الله أو لم يشرع. فدل هذا على أن القول بأن المراد في معنى الآية في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، ومن لم يحكم جاحدا منكرا، تنزيل لحكم الله على غير مناطه الذي هو الأصل في معنى الآية، وهو مجرد التشريع والحكم بغير الشريعة التزاما بغيرها. وهذا الكلام وإن أخطأ فيه لكنه كلام سديد بالنسبة إلى كلام غيره من المعاصرين. أما خطأه ففي تحديد المناط، فالمناط المكفر في هذه الآية هو مجرد ترك الحكم بالشريعة حيث توجب عليه، أما الحكم بغير الشريعة فهذا مناط مكفر آخر. وقد فصلت هذا في نقد كلام حسن الهضيبي من قبل، ولما كان هذان المناطان يتلازمان عادة فقد تسامح البعض في حمل الآية على من حكم بغير ما أنزل الله مع أنها في من لم يحكم بما أنزل الله. ولكن ومع الأسف فمع إنكاره على من يشترط الجحد أو الاستحلال للتكفير هنا، ناقض المؤلف نفسه ووقع فيما أنكره على غيره، وذلك في قوله فيص من 216 إلى 217، ويستمسك هؤلاء بأقوال وردت في حكم من حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، وأن القاضي والحاكم الذي تحقق منه ذلك لا يكفر إلا بشرط الاستحلال. وكلام السلف هنا صحيح، لكن فهم المرجئة المعاصرين قاصر عن إدراك حقيقته ومناطه. فابن عباس رضي الله عنه لما قال في معنى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، إنه كفر دون كفر، لم يكن يقصد من نحى الشريعة وتحاكم إلى القوانين الوضعية لأنه لم يكن في عصره من فعل ذلك، وإنما يقصد الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في مسألة معينة فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل. كما قال فيص 256، ودلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصلاً. وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يناقض ذلك، ولا يمنع أن يكون الحاكم في قضية معينة بغير الشرع لأجل الشهوة كافرا كفرا أصغر. وبهذا ترى أن المؤلف ناقض نفسه، فقد أنكر على من جعل الاستحلال هو مناط تكفير الحاكم بغير الشريعة، ثم قال إنه هو المناط ولكن في من حكم في قضية معينة. وقد تكلمت في هذه المسألة من قبل على سبيل الإشارة، وسيأتي شيء من التفصيل فيها في المبحث الثامن إن شاء الله. وذكرت من قبل أن هذه التقسيمات التي ذكرها ابن القيم وابن أبي العز ونقلها عنهما معظم المعاصرين وركبوا عليها قول ابن عباس، هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي محض آراء العلماء. وأنبه هنا على بعض الأمور، فاعلم أنه لأفرق بين من حكم في قضية واحدة وبين من حكم في جميع القضايا بغير ما أنزل الله، كما أنه لأفرق بين من سرق مرة ومن سرق 100 مرة، هذا سارق وهذا سارق. ومما يؤكد فساد هذا التفريق مخالفته لسبب النزول، فإن الحكم بالكفر في آية المائدة ترتب على ترك الحكم بالشريعة في قضية واحدة، وهي حكم الزاني المحصن. 1. قال الشيخ أبو محمد حفظه الله، وهذا غير سديد، فإن الناظر في سبب النزول يتضح له أن الحكم ترتب على ترك جنس الحد في الزاني المحصن، والتشريع أو التواطؤ على غير حد الله في هذا الباب، فها هنا جريمتان كلاهما مكفر. ترك جنس حد الله في الزنا، التولي والإعراض عنه، أي عدم التزامه، والتشريع أو التواطؤ والاجتماع أو متابعة والتزام تشريع آخر في عقوبة الزنا. وهذا هو الكفر الذي تحدثت عنه الآيات، وسواء بعد ذلك طبق التشريع المبدل مرة واحدة أو مرات عديدة أو لم يطبق في بعض الأحوال، فذلك الإعراض عن جنس حد من حدود الله بالكلية كفر أكبر، والتشريع لعقوبة أخرى فيه كفر أكبر أيضا، ومتابعة ذلك التشريع والتزامه كفر أكبر. وليس الكفر الوارد في سبب النزول هو ما قاله المؤلف مرارا، لمجرد ترك حكم الشريعة في قضية واحدة، فأدخل في كلامه هذا: القاضي الملتزم بشرع الله أصلاً يدين به ولا يتبع تشريعاً غيره، وإنما مخالفته تكون بترك تنزيل الحكم الشرعي أحياناً للهوى والرشوة ونحوها، وهي الصورة التي اختلفت فيها مقالات السلف، وهذا يندرج تحت ترك بعض الطاعة، جزء الطاعة، لا الانخلاع عن جنسها الذي يعرف بكفر التولي والإعراض. وحتى أبلي الفرق بين النوعين، أرجعك إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح مسلم، والذي يحكي سبب نزول الآيات. تأمل قول عالمهم فيه: أولاً نجده الرجم، ولكنه كثر فيا شرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فإلى هنا كانت جريمتهم هي ترك الحكم بما أنزل الله في جريمة زنا المحصن أحياناً ظلماً وجوراً ومعصية، سواء لأجل القرابة أو مراعاة للأغنياء أو أكلاً لرشوة والسحت، ولكن من دون التولي عن جنس الحد بالكلية أو اتباع لتشريع آخر فيه، وهي الصورة التي اختلفت مقالات السلف في شيء قريب منها. فأول بعضهم الكفر في مناظراتهم لمن أنزل آية المائدة على ذلك، فقالوا: كفر دون كفر، أو ليس الكفر المخرج من الملة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنها الكفر، وهو النوع الذي يخلط فيه ويلبس مرجئة العصر، فينزلون أقاويل السلف فيه على واقع اليوم التشريعي الطاغوتي فيحشرونه في غير مناطه، ومن ثم يتهمون من كفر طواغيت العصر بأنه انحرف عن سبيل للمؤمنين وكفر عصاة المسلمين وسلك مسلك الخوارج، وهي الصورة التي يتبنى فيها المصنف ظاهر قول ابن مسعود رضي الله عنه، ويخطأ لأجل ذلك كثيرا من المتقدمين والمتأخرين القائلين بخلافه. ثم تأمل قولهم بعد ذلك في حديث مسلم: قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلا التحميم والجلد مكان الرجم. فها هنا ارتكبوا جريمتين كل منهما مكفر: الأول ترك جنس حد الله في الزاني المحصن بالكلية والإعراض عنه وعدم التزامه، أي ترك جنس الحكم بما أنزل الله والتولي عنه في هذا الباب. والثانية التشريع مع الله، أو تبديل حد من حدود الله، أو التزام شرع غير شرع الله، أي حكموا بغير ما أنزل الله وتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا عين الجريمتين اللتين يكفر بهما طواغيت العصر، ولكن بصورة أخبث وأوسع، فإن اليهود في هذا الخبر تركوا جنس حكم الله في الزنا وأعرضوا عنه وتواطؤوا على تشريع آخر فيه، فكفروا كفرا أكبر. أما طواغيت العصر فقد مارسوا ذلك وفعلوه، لكن في جميع حدود الله وأحكامه، فترك جنس حكم الله ولو في حد واحد من حدود الله كفر أكبر، والتواطؤ على تشريع غير تشريع الله والتزامه ولو في باب واحد من أبواب الحكم الشرعي الإلهي كفرا أكبر مخرج من الملة. وهذه هي صورة سبب نزول قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون. المائدة 44 الظالمون الفاسقون. كما قال البراء: في الكفار كلها، فالمراد بها جميعا الكفر المخرج من الملة، وليس سبب نزولها هو الترك المجرد لتنزيل حكم الله كمعصية أحيانا لمن كان ملتزما بشرع الله ولا يدين بشرع سواه في أي حكم من أحكام الله. ولنا أن نلخص ما تقدم بأن نقول: إن آية المائدة مع بيان سبب نزولها النص في الحكم بغير ما أنزل الله بنوعه الشركي الطاغوتي، وإن ظاهرها وعمومها يدخل فيه النوع الآخر الذي اختلف فيه السلف. فالنوع الشركي الطاغوتي هو مناط الآية وسبب نزولها، ولذلك أبقى العلماء الكفر فيها على حقيقته، لأن الأصل في ألفاظ القرآن حقيقتها، وكذلك الأصل في الكفر المعرف في اللغة حقيقة الكفر، ولا يصرف إلى المجاز أي الكفر الأصغر إلا بدليل. أما النوع الآخر الذي هو ليس بالكفر الأكبر إلا أن مسماه داخل تحت عموم لفظ الآية، ولذلك استدل بها عليه من استدل من الخوارج، ولم يعتبروا تفسير سبب النزول لها، حتى قام بعضهم بتكفير كل من عصى الله، إذ كل من عصى فقد حكم بغير ما أنزل الله عندهم. وأول السلف الكفر فيها عند ردهم على الخوارج الذين أنزلوها في غير مناطها، فقالوا لهم: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، فهذه المقالة وأمثالها ليست تفسيرا من السلف للآية، فقد عرفت تفسير الآية من سبب النزول، وإنما ذلك رد منهم على الخوارج الذين وضعوها في غير مناطها، فالحق أن تبقى على ظاهرها في مناطها وصورة سبب نزولها، وأن تؤول في غير مناطها. ومرجئة العصر الخوالف أولوها في مناطها وفي غير مناطها، وخلطوا النوع الأول بالآخر. النكت اللوامع السو من 17 إلى 19. قضية معينة وبين الحكم في كل القضايا هو تفريق وتقسيم ما أنزل الله به من سلطان، هذا فضلا عن أنه لم يرد فيه شيء عن ابن عباس، وإنما الذي ورد عن ابن عباس إنه ليس بكفر ينقل عن الملة، فحمله بعضهم على الحكم في قضية معينة، إذ لم يتصور أن يكون تارك الحكم بجميع الشريعة كفره كفر أصغر، كما لم يتصور أن يكون ابن عباس قد أخطأ في قوله هذا، فحاول التوفيق، فجعل قول ابن عباس في من ترك حكما واحدا وإن لم يصرح ابن عباس بذلك، وجعل عموم الحكم بالكفر الأكبر في الآية في حق من ترك الحكم بجميع الشريعة. وقد نقل المفسرون هذا الرأي عن عبد والعزيز بن يحيى الكناني أن الكافر هو من ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ورده أبو حيان الأندلسي بقوله، وضعف بأنه لو كان كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم، وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم، فدل على سقوط هذا. واعلم أن الكفر في آية المائدة هو الكفر الأكبر، لأنه معرف بأل كما قال صاحب الرسالة، ودلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصلا. ويترتب على ذلك أمران: الأمر الأول أن شرط الاستحلال أو الجحد التكفير من ترك الحكم بما أنزل الله أو حكم بغيره هو شرط باطل، بل هو قول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف، لأن الله تعالى نص على أن هذه الذنوب مكفرة بذاتها، فقال تعالى في ترك الحكم: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. وقد سبق بيان أنه كفر أكبر، وما كان كذلك فهو مكفر بذاته الآية، فتقر إلى شرط الاستحلال أو الجحد ليصبح مكفرا، وقد فصلت القول في هذا في التنبيه الهام المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية. وسواء حكم في قضية أو أكثر لأفرق في ذلك، وسواء كان ملتزما بالحكم بالشريعة أصلا أو ملتزما بالحكم بغيرها. والأمر الثاني أنه إذا ثبت أن الكفر في الآية هو الأكبر، فإن قول الصحابي لا يحوله إلى كفر أصغر لا في صورة معينة، لأنه تخصيص، وقول الصحابي لا يخصص عموم القرآن، ولأفي كل الصور لأنه نسخ، وقول الصحابي أي نسخ القرآن. قال الشيخ محمد الأمين شنقيطي: واعلم أنه التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها. وأما أن قول الصحابي لا ينسخ القرآن فلأن الإجماع لا ينسخه، فقول الصاحب الواحد لا ينسخه من باب أول، وهذا كله على فرض أن قول الصحابي صحيح من جهة النقل، صريح في الدلالة، سالم من المعارض، وهذه الشروط لم تكتمل لقول ابن عباس، ولو اكتملت لما صلح قوله لا للنسخ ولا التخصيص كما أسلفت. أما تضعيف قول ابن عباس من جهة النقل فسأذكره في المبحث الثامن إن شاء الله، وأما دلالته على المسألة محل النزاع فغير صريحة، فلا يصلح قوله للاحتجاج فيها، فهو لم يقل بأن قوله في من قضى في قضية معينة، ولم يصرح بأن قوله كفر دون كفر هو في الحكم بمعنى القضاء بغير ما أنزل الله، وإنما يحمل قوله هذا على أنه رد على الخوارج المكفرين بمطلق المعاصي بحجة أن كل من عصى الله فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومناظرات ابن عباس للخوارج وردوده عليهم مشهورة في كتب العلم، ويدل على ذلك مناظرة أبي مجلز للخوارج. وأما من جهة السلامة من المعارض، فاعلم أن قول الصحابي لا يصح الاحتجاج به فيما يصلح للاحتجاج به فيه إلا إذا كان سالما من المعارض. وفي هذه المسألة قد عورض قوله بقول ابن مسعود الذي قال إن الحاكم إذا ترك حكم الله بسبب الرشوة وهي داخلة في ترك الحكم للشهوة فذاك الكفر. وقول ابن مسعود هذا مثبت في جميع التفاسير في تفسير آية المائدة 44، والمعاصرون الأي ينقلونه وينقلون قول ابن عباس فقط. فاعلم أن أقوال الصحابة إذا اختلفت فلا حجة في أحدها ووجب الترجيح بينها، وهذا إجماع لأهل العلم لا يختلفون فيه، وسيأتي تفصيل هذا في المبحث الثامن إن شاء الله. وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة هو ما نقله ابن القيم في قوله ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. وأنبه هنا على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة غير واردة في حق الحكام والقضاة في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، إذ إن هؤلاء ملتزمون بموجب الدستور الوضعي بالحكم بغير ما أنزل الله في الأصل، وإنما ترد هذه المسألة في حق الحاكم المتلزم بالحكم بالشريعة في الأصل ثم خالفها في بعض الأحكام، فإن تعمد المخالفة فقد كفر. وفي الصمائتان 27 قال المؤلف وأما العالم بلزوم الالتزام بالشريعة لتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله لكن تحققت منه المخالفة في الظاهر بالالتزام بغير الشريعة لكن لا على جهة رفض الشريعة وردها، بل قد يكون عن ظن بأن فعله لا يناقض حقيقة الالتزام. وهنا لابد من إقامة الحجة على المعين ورد شبهته حتى يعلم أن ما يفعله هو ردل شريعة الله، فإن أصر على فعله كفر لأنه حينئذ يكون قد فعل ما فعل ردا ورفضا للشريعة، وهذا هو مناط التكفير هنا. وهذا الكلام يتناقض مع قوله الذي ثبته آنفا وفيه قال في 22 إن القول بأن المراد في معنى الآية في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المائدة 44 ومن لم يحكم جاحدا منكرا تنزيل لحكم الله على غير مناطه الذي هو الأصل في معنى الآية، وهو مجرد التشريع والحكم بغير الشريعة التزاما بغيرها، فجعل المناط في قوله الأول رد الشريعة ورفضها، وفي قوله الثاني جعله التشريع والحكم بغير الشريعة، وهو وإن أخطأ في قوله الثاني هذا كما نبهت عليه من قبل إلا أنه صحيح في الجملة، فالتشريع من دون الله مناط مكفر، والحكم بغير الشريعة مناط مكفر، وكذلك فإن مجرد ترك الحكم بالشريعة مناط مكفر، وهذه المناطات هي أسباب ظاهرة منضبطة يمكن التحقق منها، ولهذا تصلح لأن تناط بها الأحكام، فإنه يمكنك الجزم بأن هذا الحاكم ترك حكم الشرع أو أنه حكم بغيره أو أنه شرع بخلافه. أما رد الشرع ورفضه فهذه مصطلحات مائعة غير منضبطة لا يجوز أن تناط بها الأحكام، خاصة وأن المؤلف قال في 176 من رسالته فكفر الرد إما أن يكون بالتكذيب والاستحلال المناقض للتصديق، وإما أن يكون بالتولي والإعراض المناقض للالتزام سواء الالتزام الباطن أو الالتزام الظاهر. فصفة كفر الرد هذه يمكن لكل متلاعب بالشريعة أن ينفيها عن نفسه فينفي أنه مكذب أو معارض، وقد ذكرت في أخطاء التكفير عند التنبيه على الخلط بين أسباب الكفر وأنواعه، ذكرت قول بعض المشايخ الموالين للحكومة الكافرة في مصر إنهم يعتقدون في إيمان المسؤولين بمصر، وأنهم لا يردون على الله حكما، والأ ينكرون للإسلام مبدأ، فمثل هذه الأمور المائعة لا تصلح لإناطة الأحكام بها، وهي من أنواع الكفر لا أسبابه، والخلط بينهما خطأ سبق التنبيه عليه. ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة قول المؤلف فيص 258 ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكرا غير معرف، فإن جاء معرفا دل على أن المقصود به الكفر المخرج من الملة، فقوله إن الكفر المعرف بأل هو الأكبر صحيح، وقوله إن الكفر إذا جاء بصيغة الاسم النكرة فهو الأصغر غير صحيح، بل إذا كان نكرة احتمل أن يكون كفرا أصغر أو أكبر، ومعرفة دلالته على أيهما يكون بالنظر في القرائن والجمع بين الأدلة. وهذا الكلام ينطبق على الكفر النكرة الوارد في السنة الحديث. أما في القرآن فكل كفر فيه فهو الكفر الأكبر، سواء ورد بصيغة الفعل بأزمنته المختلفة أو بصيغة الاسم النكرة أو المعرفة. ومن أمثلة الكفر بصيغة الاسم النكرة في القرآن ودلالته على الكفر الأكبر قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، البقرة 109، وقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، البقرة 217، وقوله تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، المائدة 64-68، وقوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، الأعراف 92-93، وقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا، الإسراء 27، وقوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، سبأ 34. فهذه كلها أسماء نكرة، كفارا كافر كفرا، كافرين كفورا كافرون، وكلها تدل على الكفر الأكبر. وهكذا كل كفر في القرآن كما ذكرت في شرح قاعدة التكفير. أما الكفر بصيغة الاسم النكرة في السنة فيحتمل للكفر الأكبر أو الأصغر، فقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقد ذكرت هذا الحديث في شرح قاعدة التكفير عند الكلام في الأدلة محتملة الدلالة، وأن الكفر فيه هو الأصغر لأن قاتل العمد أي كفر بدليل قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، البقرة 178، كما أن البغاة أي كفرون مع الاقتتال كما في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أما الكفر النكرة في قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا فهو الكفر الأكبر، والقرينة الدالة على ذلك وصفه بالبواح وهو الصريح. وهناك قرينة أخرى وهي عموم الأحاديث الآمرة بالصبر على أئمة الجور مع ظلمهم وفسقهم، فعلم أنه لا يقيد هذا الأمر بالصبر إلا وقوعهم في الكفر. وكذلك الكفر النكرة في قوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، فالكفر فيه هو الأكبر بقرينة أنه جعله ضدا للإيمان، وبقرينة قوله عليه الصلاة والسلام يبيع دينه. والأصل أن يحمل كل كفر بأي صيغة ورد على الكفر الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الأصغر، لأن هذا أصل وضع اللفظ، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث موعظة النساء يكفرن قال الصحابة يكفرن بالله، فحمله الصحابة على الكفر الأكبر حتى بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الكفر الأصغر بقوله يكفرن العشير. وفي بيان هذا الأصل قال الشيخ عبدال الطيف بن عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا وبلسان قومه ليبين له. إبراهيم 4. ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة اشتراط قصد الكفر بعبادة غير الله للحكم على المكلف بالكفر، فيصمائتان وواحد وستون وثلاثمائة وتسعة بهذه الرسالة كما نقلته عن المؤلف في أخطاء التكفير، وهناك رددت عليه. وقد رتب المؤلف على هذا الخطأ أن نسب إلى الصنعاني أنه التبست عليه بعض الأمور، والمؤلف أولى بالخطأ في هذا من الصنعاني. من 319 إلى 321. ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة قول المؤلف إن الفطرة هي الأصل في الحجة على الناس بالتوحيد، أما حجة الرسل فهي فيما يناقض الالتزام التفصيلي بالشريعة، فقال بل الفطرة هي الأصل في الحجة على جميع الناس بالتوحيد، وذلك أن الله تعالى قد خلق الناس بحكمة هي عبادته وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56. وليس كل إنسان تبلغه الحجة بالرسل، فلازم إذن لتحقيق تلك الحكمة أن يكون معهم أصله ومناط تكليفهم إذا لم تبلغهم دعوة الرسل، وتلك هي الفطرة على التوحيد. ثم ذكر حديث: كل مولود يولد على الفطرة، إلى أن قال: وهذه الفطرة على التوحيد هي مقتضى الإشهاد الذي أخذه الله تعالى على جميع بني آدم حين أخذهم من ظهور آبائهم. ثم ذكر الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا. الأعراف 172. إلى أن قال: وهذا يعني أن الإشهاد على التوحيد ليس لمجرد إقامة الحجة، بل هو أيضا مناط للتكليف، ومخالفته تقتضي التعذيب ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل. ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه، وفيه يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، فأبيت إلا الشرك من 300 إلى 301. قلت: والصواب في هذا كما سبق تفصيله في الباب السادس من هذا الكتاب، أن الحجة إنما تقوم على الخلق في التوحيد والشريعة بالرسل. وفي هذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 15. فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولا، ولم يقل: حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. ومن ذلك قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل. النساء 165. فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل لنصب الأدلة والخلق على الفطرة. ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة، كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل له من شيء. الملك 8:9. وننبه على بعض الأخطاء التفصيلية الواردة في كلامه السابق. فمنها قوله الفطرة هي الأصل في الحجة على جميع الناس بالتوحيد، وقد ثبت بالنص أن التوحيد هو أول ما دعا إليه الرسل كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. وهذا يدل على أن إقامة الحجة بالتوحيد يدخل ضمن الحجة الرسالية، ومنها قوله إن الله خلق الناس لعبادته، وليس كل إنسان تبلغه حجة الرسل، فلازم أن تكون الحجة عليهم بالفطرة. هذا ملخص كلامه، وقد أداه إلى هذا إنكاره لحديث اختبار من لم تبلغهم دعوة الرسل بعرصات القيامة، كما سيأتي قوله، فوقع بذلك في ثلاثة أخطاء: إنكاره للحديث مع تقرير أهل السنة له، وحصره للعذاب المترتب على تكذيب الرسل في عذاب الدنيا، وهذا خطأ فاحش سيأتي ذكره، واعتباره أن الفطرة والميثاق حجة مستقلة، وهذا خطأ لسببين: الأول أن الفطرة والميثاق الإشهاد لو كان حجة مستقلة لكان كل أحد يذكرهما في هذه الدنيا، فإن الله لا يكلف الخلق بما لا يعلمونه، وقد ثبت أن الإنسان يخرج إلى الدنيا لا يعلم شيئا حتى تأتيه حجة الرسل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. النحل 78. السبب الثاني أن الفطرة والميثاق لو كان حجة مستقلة على الخلق بالتوحيد وعدم الشرك كما قال المؤلف ومخالفته أي الإشهاد، تقتضي التعذيب ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل. لو كان كذلك لوجب أن يحتك خزنة جهنم على أهل النار بالميثاق والرسل، لأنه ليس كل أحد قد بلغته دعوة الرسل، فمن لم تبلغه فالموجب لتعذيبه حسب قول المؤلف مخالفة الميثاق، فوجب أن يحتج الخزنة على أهل النار بمخالفة الميثاق والرسل، ولكن القرآن قد ورد بخلاف قوله، وأن الموجب لعذاب أهل النار هو مخالفتهم للرسل كما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الزمر 7-1. فبين لهم الخزنة أن الموجب لعذابهم مخالفة الرسل لمخالفة الفطرة والميثاق، وقد سبق في الباب السادس بيان أن الميثاق الإشهاد حجة بدليل آية الأعراف 172 وبدليل الحديث الذي ذكره المؤلف فأبيت إلا الشرك، ولكنه حجة غير مستقلة بدليل أن الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا آية النحل 78 وبدليل أن خزنة النار احتجوا على أهلها بمخالفة الرسل للميثاق، وكون الميثاق حجة غير مستقلة معناه أنه بحاجة إلى من يذكر الناس به في الدنيا ويعرفهم بتفاصيل ما يجب عليهم، وهذه هي حجة الرسل، فالرسل يذكرون بالميثاق كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. الغاشية 21 ونحوها من الآيات. وبهذا أجاب أهل العلم عن الحديث الذي أورده المؤلف وفيه: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. الحديث أن فيه دلالة اقتضاء، وهي قد أردت منك ألا تشرك، وقد أرسلت إليكم رسلي يذكرونكم بذلك. ولو لم تكن دلالة الاقتضاء هذه لازمة لقال هذا المشرك المحتج عليه بالميثاق: يا رب اخرجتني من بطن أمي لا أعلم شيئا. فقد قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. النحل 111. فدلالة الاقتضاء هذه لابد منها، وهي واردة في أحاديث كثيرة كتلك الدالة على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وبعض من يقول للشهادة ويعلم معناها نحن نقطع بأنه كافر مشرك لا يدخل للجنة أبدا، فقد كان مسيلمة الكذاب واتباعه يقولونها وكانوا يصلون، فدل على أن معنى هذه الأحاديث أنه يدخل الجنة إذا أتى بما تستلزمه الشهادة من واجبات ولم يأتي بما يناقضها. والضابط الجامع في هذه الأحاديث ونحوها أنه يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فقول لا إله إلا الله والعلم بمعناها أسباب لحكم وهو دخول الجنة، ولكن لا يترتب الحكم على سببه حتى تتوفر شروطه، كالاتيان بأصل الإيمان والإيمان الواجب ليدخل الجنة ابتداء وتنتفي موانعه من الكفر والفسق ليدخل الجنة ابتداء، على التفصيل الذي ذكرته من قبل في دخول الجنة ابتداء ومآلا. هذا وقد ترتب على قول المؤلف إن الفطرة والميثاق حجة مستقلة خلط واضطراب كثير في رسالته منص 299 إلى 323، وقوله هذا مخالف لمذهب أهل السنة. ياء ومن أخطائه قوله فيصف 302 ولتعارض بين كون الفطرة هي مناط التكليف والتعذيب لمن لم تبلغهم دعوة الرسل وبين قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء 15. فإن المراد بهذه الآية على الصحيح أن الله لا يعذب عذاب استئصال في الدنيا إلا بعد الأعذار بإرسال الرسل، والصحيح الذي قاله غير صحيح بل هذا خطأ فاحش ونصوص القرآن ترده، فإن العذاب في الآية عام يشتمل على عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فلا عذاب في الدنيا بالقتل على الكفر ولا في الآخرة بدخول النار إلا لمن بلغته دعوة الرسل. وقد استدل المؤلف لقوله بذكر الآيات الدالة على أن الله لا يهلك الناس في الدنيا إلا بعد إرسال الرسل إليهم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون الشعراء 208. ولم يذكر المؤلف آية واحدة تدل على أن عذاب الآخرة متوقف على بلوغ دعوة الرسل، لأن هذه الآيات تبطل قوله، والآيات في هذا كثيرة، منها آية الزمر 71 التي ذكرتها آنفا، ومنها قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الملك 8-9، وقوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال غافر 49-50، وقوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فاطر 36-37، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الأنعام 130. فلا عذاب في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمن بلغته دعوة الرسل، هذا ما تدل عليه النصوص، ومن خالف في هذا فهو مخطئ قطعا، ومن لم تبلغه دعوة الرسل حتى مات اختبر يوم القيامة ك. ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة تضعيف المؤلف لحديث اختبار من لم تبلغه دعوة الرسل في الدنيا في عرصات يوم القيامة صفحة من 303-306 برسالته، وذكر أقوال من ضعف الحديث من العلماء كابن عبد البر، ولم يذكر قول من صححه، وهذا تقصير في التحقيق، فقد نقل تصحيح الحديث ورد على ابن عبد البر كل من. وقال المؤلف ومما تقدم من كلام الشيخ الإمام محمد بن عبد لوهب ومن كلام علماء الدعوة بعده يتبين أن منهجه في تكفير المعين هو منهج أهل السنة، والذي لا يلزم فيه إذا لم نعذر بالجهل في الشرك على الحقيقة أن نحكم على كل من تلبس بشيء من أعمال الشرك الظاهرة أنه مشرك. بل لابد من تبين حاله وإقامة الحجة عليه بأن ما يفعله هو عبادة لا تصح إلا لله، لأنه قد يجهل أنها عبادة مثلاً، وهذا لا يعلم إلا بدليل خاص لا بمجرد الحجة العامة بالفطرة والإقرار المجمل من 315 إلى 316. وهذا الكلام أنموذج الاضطراب المؤلف في مسألة العذر بالجهل، فهو قد اعتبر أن الميثاق والفطرة حجة ويعبر عنها بالإقرار بالشهادتين، وأن كل من أقر فقد قامت عليه الحجة 309 برسالته، ولذلك لا يعذر بالجهل في الشرك. ثم فرق بين أحكام الحقيقة وحكم المعين، وهو تفريق لا محل له حسب قاعدته التي أصلها والتي بينا خطأه فيها. وقد نقل عن الشيخ محمد بن عبدلوهب أقوالا متعددة يعذر بالجهل في التوحيد في بعضها ولا يعذر في البعض الآخر، وفهمها حسب تقسيمه السابق، والمتواتر عن الشيخ حسب النصوص المنقولة عنه وحسب ما نقله عنه علماء الدعوة أنه لا يعذر بالجهل في التوحيد من بلغه القرآن، وأنه لا يعذر إلا حديث العهد بالإسلام أو في المسائل الخفية. وكلامه في هذا متفق مع سائر الفقهاء في أنه يرجع العذر بالجهل من عدمه إلى التمكن من التعلم من عدمه، فإن حديث الإسلام لم يتمكن من التعلم بعد، وكذلك المسائل الخفية لا يصل علمها إلى كثير من العامة. قال الشيخ محمد بن عبدلوهب رحمه الله: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون في مسائل خفية من الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. أما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. هذه قاعدة الشيخ في العذر بالجهل من تتبعي لكلامه وكلام علماء الدعوة، وأي كلام آخر مطلق له يحمل على هذه القاعدة. من فيص 371 قال المؤلف: وأما ما يكون المكلف معذورا فيه بالجهل مما لا يعلم إلا بالحجة الرسالية فهو معذور بالتأول فيه إذا أمكن أن يكون غير مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام ولا مستحل لفعله، وأما إذا لم يمكن ذلك فلا يعذر بشبهته. وقال كلاما قريبا من هذا فيص 349 و369، وهذا الكلام صحيح، ولكن كان ينبغي أن يوضحه المؤلف فإن ظاهره يوهم بأنه حصر الكفر في التكذيب والاستحلال، وهذا قول للمرجئة. ولكن المؤلف يعني فيما يظهر لي أن المتأول لا يكفر إلا إذا كان مكذبا أو مستحلا، وهذا لا يعلم إلا إذا أقيمت عليه الحجة فأصر على فعله المكفر الذي تأول له، لأنه إذا أصر يكون مكذبا بالحجة وهي النص الذي يبطل تأوله. ومثال ذلك حادثة قدامة بن مضعون، فإنه إذا كان قد أصر على أن الخمر تحل له بعد بيان عمر بن الخطاب له لصار مستحلا لاستحلال المكفر المتضمن للتكذيب بالنص الحاضر، وقد ذكرت قصته في هذا المبحث من قبل. هذا ما يتعلق بالتنبيه على بعض الأخطاء الواردة برسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة، والله تعالى أعلم.